إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في أهم شيء في الأصول عموما وهو الكلام في ماهية الإجماع، هذه المسألة التي يبنى عليها فروع ما الله بها عليم، فينبغي التحقيق فيها ما هو الإجماع وكيف نحتج به. فما زلنا في كلمة لأبي محمد بن حزم رحمة الله عليه في الإحكام. وقبل أن ألج، كثير من الإخوة بيرسلوا لي كلمة مسارة، قالوا يقول فلان بأن ما ورثناه إجماعا فهو الإجماع، وما ورثناه خلافا فهو الخلاف، لا يجوز أن يقال بأن هذا يكون إجماعا، ولا يجوز إحداث قول ثالث. فهذه الكلمة هذه فيها تفاصيل ويدخلها خلط، ما ورثناه إجماعا، ما هو الإجماع؟ فما هو الإجماع؟ اثنين، من الذي ينقله؟ ما معنى الإجماع أصلا؟ واضح الكلام على ما فصلناه. مسألة ما ورثناه إجماعا لا يجوز الكلام فيه، طيب ما هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد يرث العبد إجماعا والإجماع على خلافه، فما هو الإجماع الصحيح؟ فهذه الكلمة يدخلها تفاصيل لا تلقى هكذا. مسألة ما ورثناه اختلافا لا يجوز إحداث قول ثالث، طيب إذا كان هذا في الصحابة فنعم وله طرق، ينظر ما هو القول الراجح وما هو القول الموافق للدليل. واضح؟ يعني مثلا عبد الله بن مسعود لا يقول بالتيمم في الحضر، عبد الله بن عباس وابن عمر وأبي هريرة والجماهير من الصحابة يقولون بالتيمم في الحضر والسفر، فهل يقر هكذا أم أن لها طرق ومسائل؟ فما الذي يرجح وكيفية الترجيح؟ هذه مسألة عويصة جدا، لكن إذا علم من القائل ألا وهو البيلي الذي يقول هذه الكلمة، فأقول كلمة له وللإخوة الذين ينقلون هذا الكلام ويرسلوه إلي. حينما ترسل كلاما هذه طاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى إنك تقول له فصل أو ما تفصلش أو إيه معنى الكلام أو يقول كلام على الإطلاق هكذا، هو ده حجمه في هذه المسألة. فكون أنك تقول له فصل أو ما تفصلش، أنت كده بتكلفه بما لا طاقة له، لأن هو حجمه كده في المسألة، مفهوم؟ وأما له هو فلا تطلق الكلام ولا تكلم فيما لا تحسن، واضح؟ وإنما عليك بالكتب اللي بتقرأها مع الطلبة وخير على كده. لكن كون أن تتكلم في مثل هذا، لا تتكلم فيما لا تحسن، فيما لا تحسن فيه، واضح؟ فمسألة الإجماع نفسها على ما ذكرنا، ما هو الإجماع الصحيح، والكلام الكثير في هذه المسألة، وهذا ذكرناه، ما معنى الإجماع الصحيح، وهل يصح نقل إجماع بعد ذلك؟ طيب من الذي ينقله؟ هنا اليوم إن شاء الله، لعل اليوم المحاضرة هذه تقوم بمسألة الإجماع إن شاء الله عز وجل. نذكر طرق أهل العلم والسلف في هذه المسألة، في مسألة الإجماع خاصة، لأن أنت ممكن دلوقتي في أزماننا هذه واحد يقول لك أجمعوا المجمع الفقهي والمجامع الفقهية، أجمعت على مش عارف كذا، أو أجمعت على جواز الغناء، أو مشايخ البلد كلها أجمعت على الخروج، أجمعت، مفهوم؟ يبقى أنت واقف على أرض صلبة، أرض صلبة. الفتن اللي حدثت قبل ذلك، كان يكثر التليفونات كتير جدا لما وقعت الثورة وغيرها، نعمل إيه؟ مش عارف إيه؟ طب نروح هنا، طب ما نروحش هنا، واللي يروح واللي يجي واللي يقعد واللي يمشي، بلبلة، مفهوم؟ فأكثر الكلام يقول إيه؟ المشايخ كلهم أجمعوا على كده، أجمعوا، كان بينقلوا إجماع، كان بينقلوا إجماع. فعدم مسألة أصولية من أهم المسائل جعلت العبد ينجرف في الفتنة، الله أعلم راح فين بقى، ده مات على معصية ولا راح فين، بسبب عدم فهمه إيه معنى كلمة إجماع. فيجي يقول اتصلت بفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كلهم قالوا يجوز، كلهم قالوا وجب، كلهم قالوا لا انزل، كلهم قالوا روح، فأجمعوا على هذه المسألة. فيجي واحد يقول لك، يكتب روح على صفحته كده أجمع المشايخ، أنت مش فاهم يعني إيه مسألة إجماع، واضح؟ لذلك بقرر دائما وأكرر دائما، ما أصابنا من بلاء في التقليد الأعمى، وما أصابنا من حزبيات في هذه الأزمنة، وما أصابنا من كسل، وما أصابنا من ضياع علم، وما أصابنا من خبل في الفتاوى، ألا وهو ضياع هذا العلم عموما، وهو ده من رفع العلم، عدم فهم أصول العلم، كل حاجة ليها أصول إلا العلم. ما تيجي تتعلم السواقة يقول لك خد بالك هديك أصول الأول، ما تروح تتعلم في الميكانيكا هديك أصول الأول، ما تروح مش عارف تتعلم إيه هديك أصول، خد بالك، مفهوم؟ أي حاجة الناس تبدأ فيها بأصول، إلا في طريق العلم، إلا في طريق العلم يدخلونه هكذا، واضح؟ نذكر كلام أبي محمد ابن حزم رحمة الله عليه أولا في هذه المسألة، قال عند إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة. ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المرة الماضية، وكذا ابن القيم وابن محمد ابن حزم وأهل العلم، في مسألة أن إجماع أهل المدينة في زمان مالك ما يصح إجماع وما يصح حجة، وده يا مؤمن في زمن الإمام مالك، في زمن الإمام مالك، واضح؟ فما كان بعده من باب أولى، مفهوم هذا؟ فممكن أهل المدينة، مش ممكن، أهل المدينة في زمن مالك أو بعد مالك يرثوا إجماعا، فكانوا يعترضون بها على الجمهور أن هذا إجماع. فلو قلنا بقول هذا الشخص بأن ما ورثناه إجماعا، طيب ما كان في المدينة بعد مالك يرثوا، كان يرثوا إجماعا، ولم يقل بهذا أحد من علماء الأصول إلا المالكية الذين قالوا بأن إجماع أهل المدينة إيه؟ حجة في زمن مالك، بيكلموا في زمن مالك مش في زمن الصحابة، مفهوم الكلام؟ بعد ما ذكرنا كلام أبي محمد بن حزم، نذكر هنا كلمة له أيضا، قال واحد، وأنا يعني أختصر لك كلامه، قال واحد: أولا، أما دعواهم أن المدينة أفضل البلاد فدعوة قد بينا إبطالها في غير هذا المكان، أي في كتاب المحلى اللي هو مختصر من كتاب الإيصال لابن حزم، لأن المحلى مختصر من كتاب كبير لابن حزم اسمه الإيصال، مفهوم؟ يعني المحلى اللي بين إيدينا 11 مجلد ده، ده مختصر أصلا كتبه للعوام ومبتدئ طلبة العلم، هو كتب كده يقول اختصرناه للعوام ومبتدئ طلبة العلم، فكان عندهم العوام هم العلماء عندنا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: وبينا أن مكة أفضل البلاد بنص القرآن والسنة من السنن الثابتة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ابن حزم عقد بحث في المحلة في هذه المسألة، ألا وهي أن ابن حزم يقول مكة أفضل من المدينة، الإمام مالك يقول المدينة أفضل من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التفضيل ب أحسنت التفضيل بالتفصيل. قال: وليس هذا مكان الكلام في ذلك، يعني بيقول لك روح ارجع للبحث اللي في المحلة وهتلاقي فيه الشفاء، لكن نقول لهم: هبكم أنهم كما تقولون وليس كذلك، فأي برهان في كونها أفضل البلاد على أن إجماع أهلها هو الإجماع؟ يعني عايز يقول افهم الكلام ده، لأن الكلام ده أغلى من الماس، قواعد تمشي عليها. بيقول لهم: طيب لو سلمنا بأن المدينة أفضل من مكة، واضح، فهل يستلزم من الأفضلية في البقع، واضح، أن يكون إجماعها صحيح؟ يعني هل يستلزم من الأفضلية في البقع أن يكون هذا ينسحب عليه أن إجماعهم يكون صحيح؟ ما لو كان ذلك كذلك قال الله عن بيت المقدس الذي باركنا حوله، صحيح الكلام؟ وهذا فيه اليهود الآن، مفهوم الكلام كده؟ فابن حزم يقول إيه؟ ألا يستحي من يدري أن كلامه مكتوب وأنه محاسب بين يدي الله؟ هي دي، ألا يدري من يكتب أو يقول أنه محاسب بين يدي الله من أن يموه هذا التمويه البارد؟ ونحن نقول إن مكة أفضل البلاد، وليس ذلك بموجب اتباع أهلها دون غيرهم، يعني لا يستلزم من فضل البقعة اتباع أهلها، مفهوم؟ يعني مثلا لو قلنا دلوقتي هو المدينة أفضل ولا مكة أفضل ولا الرياض أفضل ولا مش عارف إيه، لا يستلزم من أفضلية المكان اتباع العالم الذي فيها أو العلماء الذين فيها، هذا لا شأن له بذلك، لا تجعل بينهم تلازم، اليوم بيجعلوا بينهم تلازم. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ولا أن إجماعهم، أي مع أني أقول بأن مكة هي أفضل من المدينة، لا أقول بأن إجماعهم هو إجماع دون إجماع غيرهم، ولا أنهم حج على غيرهم، إذ ليس فضل البقعة موجبا لشيء من ذلك. هذه قاعدة، هي فضل البقعة لا يستلزم إيه؟ ها؟ فضل الشخص أو اتباع الشخص الذي فيها أو اتباع الأناس الذين فيها، هذا لا يستلزم. اثنين، بيقولوا أيضا: فإنه لا يختلف مسلمان في أنه قد كان في المدينة منافقون وهم شر الخلق، وقال تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين إلى آخر الآية، وكان فيها فساق كما في سائر البلاد إلى آخره. بيقول ابن حزم: وأهلها اليوم وإن لله وإن إليه راجعون غلاة الروافض الكفرة. زي ما ذكرنا المحاضرة الماضية إن ابن حزم في زمانه ده، دي مسألة تاريخية في غاية الأهمية، تبين لك رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما أقام أمر التوحيد، كان في زمن ابن حزم إن غلاة الروافض، وابن حزم خد بالك بإيه؟ بكفر، بيقول غلاة الروافض الكفرة، ابن حزم إيه؟ يكفر غلاة الروافض، بيقول غلاة الروافض هم أهلها اليوم، يعني في زمن أبو محمد ابن حزم اللي بيننا وبينه حوالي بتاع 1000 أو 1000 وكسور. يبقى لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما أزال الله به هذه الشركيات، هذه الشركيات رحمة الله عليه رحمة واسعة. بيقول أفترون لهؤلاء فضلا يوجب اتباعهم من أجل سكنهم المدينة؟ يعني هل يستلزم بقى إن الروافض دول تلوما قاعدين في المدينة يبقى يستلزم من فضلها أن احنا نتبعهم؟ الجواب، الجواب لا، لا يستلزم، حجة قوية جدا. ثم قال رحمة الله عليه فالمدينة فضلها باق بحسبه كما كان لم يتغير ولا يتغير أبدا، وأهلها أفسق الناس اليوم، كان في زمن ابن حزم، فقد بطل أن يكون للبقع حكم في وجوب اتباع أهلها. وصح أن الفاضل قاعدة، وصح أن الفاضل فاضل حيث كان والفاسق فاسق حيث كان. صح الكلام كذا؟ الفاضل فاضل حيث حيث كان. الدليل إنما يتبع لو كان جاي من الهند، لو شخص جاي جاي من الهند، مفهوم؟ ويرد على صاحبه لو كان من أهل المدينة، لو كان يسكن في مكة، لو كان من أهل مكة لا شأن بفضل البقعة والشخص نفسه. صح الكلام؟ ثم ذكر أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه قال وأما قولهم إن أهل المدينة أعلم بأحكام رسول الله، يبقى برضو إيه الحجة؟ إيه إن إحنا بنقول إجماع أهل المدينة لأن أهل المدينة أعلم بأحكام، بأحكام النبي عليه الصلاة والسلام ممن سواهم. فقال فهو كذب وباطل، وإنما الحق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العالمون بأحكامه عليه السلام، سواء بقي منهم من بقي بالمدينة أو خرج منهم من خرج، لم يزد الباقي بالمدينة بقاؤه فيها درجة في علمه وفضله، ولا حط الخارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضله. عايز يقول لهم إن الصحابة بعد النبي عليه السلام إيه حدث هناك تفرق، صحيح الكلام؟ فعبد الله بن مسعود مثلا ذهب إلى الكوفة، أبي هريرة ذهب أميرا على البحرين كما في عهد عمر، صح الكلام؟ بقي من بقي في المدينة من أصحاب النبي عليه السلام. إذن لا يستلزم من أن الصحابة كانوا في المدينة أنه هذا يصير أحكامهم أفضل الأحكام، لأن الصحابة إيه؟ تفرقوا، فقد يكون الحق مع عبد الله بن مسعود الذي في الكوفة، صح الكلام؟ ثم قال رحمه الله ومن عجائب الدنيا، اسمع اللي جاي دي هي طريقته كده، من عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن يقلدوا رأي ابن القاسم المصري. ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، تلميذ الإمام مالك، وروى عنه موطأ الإمام مالك، وابن القاسم ده جاي من هنا، طالع هنا من مصر. كان الإمام مالك يبجل طلبة علم أهل مصر، كان بيبجلهم جدا لدرجة إن كان بيعمل لجميع الدول جلسة، وكان بيعمل لأهل مصر جلسة خاصة، جلسة خاصة. ده يدلك على إيه؟ على إن أهل مصر في الزمن ده كانوا إيه؟ كانوا أهل علم، كانوا أهل علم. يكفي إن كان بها الليث بن سعد الذي هو أفقه من، لدرجة يا مؤمن وصل قالوا بأن ليس أفضل من وأفقه من مالك، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يقوم تلامذة الليث بن سعد بالعلم كما قام تلامذة الإمام مالك بعلمه. يعني الليث بن سعد كان ليه، كان ليه علم كبير جدا، لكن دلوقتي مثلا ما فيش مثلا كتاب ليس ابن سعد كذا، لكن ممكن تلاقي رسالة هنا، مسألة هنا، فتوى هنا، واضح؟ فابن القاسم مصري، مصري. فابن ابن حزم بيقول بيقلدوا رأي ابن القاسم المصري. عايز تفهمت عايز يقول ايه؟ بيقول انت دلوقتي بتقول اجمع اهل المدينة، مع ان المالكية بيقلدوا ابن القاسم المصري، مع ان هو من مصر، لكن لمجرد ايه تقليده، لمجرد تلميذ أنه مالك، لمجرد أنه تلمز على مالك. ولا يستلزم مجرد التلمذة أن يصاحب الحق والبرهان دائما، صح الكلام؟ قال وسحنون من إفريقية أيضا أخذ عن إمام مالك. قال لأن ابن القاسم أخذ عن مالك ولأن سحنون أخذ عن ابن القاسم المصري عن مالك، ولا يرون لأخذ مسروق، اسمع الكلام ده، والأسود وعلقمة عن عائشة أم المؤمنين وعن عمر وعثمان، بيقول انتوا المالكية، لأنه كان شديد جدا على المقلدين من أتباع المالكية، واضح؟ يلوح الدليل ومع ذلك يذهبوا إلى أمر التقليد، فبيقول لهم انتوا بتقلدوا ابن القاسم المصري، واضح؟ وسحنون من أئمة المالكية اللي هو تلميذ ابن القاسم، اللي ابن القاسم أخذه عن مالك، وسحنون ده من إفريقيا، وتتركوا الأسود وعلقمة اللي هم أصلا أخذوا عن عائشة، أخذوا عن عائشة، والعائشة كانت في المدينة، صحيح؟ وأخذوا عن عمر، وأخذوا عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة، وعمر كان بالمدينة، وعبد الله بن عمر بالمدينة. يبقى الموضوع عايز يقول لهم إن الموضوع ده إيه؟ تخير. الموضوع ده انقله في الزمن ده موجود، انقله في الزمن ده موجود، إنه يقلد فلان، ولو لاح الدليل عند فلان لا يأخذ، وإنما يقلد فلان فقط، ده موجود، مش بنتكلم في شيء غائب. فهو بينكر عليهم إيه؟ ينكر عليهم هذه المسألة. ده كلامه. ثم ذكر مسائل، انتوا بتقولوا بان اهل المدينة هم اهل الاحكام والى اخره، فاجمعهم حجة، فذكر عشرات من المسائل هم انفسهم خالفوا فيها الصحابة الذين كانوا في المدينة. تخيل، جاب لهم مسائل بيقول لهم انتم خلفين الصحابة الذين كانوا بالمدينة فيها. يبقى هو عايز يقول لهم ان المسألة كلها تقليد محض. اثنين، عقد فصل في الرد على من قال بأن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة. يلا ما هي صباح، ما هو يعني طالما المالكية قالوا إجماع أهل المدينة هو الحجة، الله، طب ما احنا أهل الكوفة أتباع الأحناف، مفهوم؟ ليه بقى ما يكونش إجماعنا حجة؟ خلاص بقت إيه؟ هي صيبة، إجماع أهل الكوفة كمان هو حجة. ابن حزم ما ردش عليهم، يعني شوف عقد الباب، يعني هو عقد الباب للمالكية ورد عليهم كتير، لما جاء عند أهل الكوفة مفهوم ما ردش عليهم، لكن قال كلمتين. قال باب في من قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة، قال إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على الجهال. بيقول إحنا بنرد على اللي ممكن يجيبوا أدلة، واضح، تموه على الجهال الذين لا يدرون، أو فيما يمكن أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لخفاء الدلائل أو لتعارضها أو لشبهة. بيقولوا إحنا بنرد على دول بس، يعني هم كانوا جايبين مثلا شبهة، جايبين أدلة، جايبين كذا، يعني مثلا عند الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام، ويحسنه كثير من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، مفهوم؟ يسكتون ده على مين؟ على الإمام مالك، وحق بذلك، لكن لا يستلزم من هذا أن يكون الإجماع حجة، خلاص كده. فابن حزم جاب كلامهم وليهم أدلة فبدأ يرد، لكن دول ابن حزم قال إيه بقى؟ قال والعصبية ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة وإجماع أهل الفسطاط، خلاص بما تهيصة، مفهوم؟ هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابة أو من بعدهم. ثم قال رحمة الله عليه ولو أن امرأ نصح نفسه فأقصر عن التلبيس في الدين وإضلال المساكين المغترين، بص اللي جاي دي، وشغل نفسه بالقرآن الكريم وبيان النبي عليه الصلاة والسلام الذي افترض الله علينا طاعته وترك التعصب لقول فلان وفلان، كان أسلم لمعاده، كان أسلم أمام ربه. بس ما ردش عليهم لأنهم ما عندهمش حاجة إيه؟ يترد عليها. ودي مهمة جدا، إن ليس كل شيء يرد ليس كل شيء يرد عليه، ليس كل شيء يرد عليه. لذلك قد يكون هناك دعاوى، كلام مجرد، كلام مجرد، مفهوم؟ الدعاوى يحسنها كل أحد. اثنين، إذا جاء إنسان مثلا وقال لك الدليل الفلاني 2 3 4، لو كان هناك، لو كان هناك، هنا في تفصيل، لو كان هناك رد على هذه المسألة شاف كاف، إنما عليك أن تعرض هذا الرد وتنشغل أنت بتعليم المسلمين. إن كان هناك رد ليس بشاف وكاف وتستطيع أن تضيف ردود، يبقى واجب عليك هنا أن ترد. فهمت التفصيل في مسألة الرد؟ ليس كل شيء، ليس كل شيء يرد. هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن حزم لما يجي يتكلم يقول لك وهذه دعوة، خلاص كفاية كده. ليه؟ لأن الدعوة هو القول المجرد، ما قام عليه إيه؟ أيما دليل ولا شبهة حتى، عشان نعرف نتكلم معاه. لكن هذه دعوة، والدعاوى الأصل فيها عدمها. ممكن تقول دعوة خلاص وأنا كمان أقول معك دعوة، لكن إذا كان قائم عليها دليل أو غيرها ممكن هنا إيه؟ ممكن هنا ترد، إن استطعت مثلا عندك إضافة، عندك بيان أكثر، ممكن ترد. وإلا فتنشغل بتعليم المسلمين، مفهوم؟ وإلا فإن هناك مثلا من رد على هذه المسألة وشفى وكفى، اتفضل وتعطي الإيه؟ الرد، وتنشغل أنت بالقرآن أو السنة أو التعليم أو إلى آخره. لكن الرد أنت شايفه مش كافي، واضح؟ مش شافي. فهنا واجب عليك إيه؟ واجب عليك أن ترد. واضح الكلام؟ طيب، ده كان من ابن حزم رحمة الله عليه في هذه المسألة، ألا وهو بأنه ما يصح إجماع أهل المدينة. هنا كلمة للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. الشوكاني في كتاب وبل الغمام أراد أن يبين ويفصل لك ما هو الإجماع، ما هو الإجماع الذي يقبل في هذه الحياة التي نعيش فيها. ينبغي أن يفهم بأنه ليس كل من ينقل إجماع يكون إجماع. ويعتبر كلام الشوكاني هنا ملخص فيما ذكر في إرشاد الفحول، وملخص فيما ذكر في نيل الأوطار، مفهوم؟ يقول رحمة الله عليه، اسمع الكلام المتين جدا ده، بيقول: اعلم أن حكاية الإجماع من متأخري أهل العلم تستند في الغالب إلى أن العالم لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة التي حكى الإجماع عليه. ده واحد. يبقى بيقول إيه؟ الإجماع عند متأخري أهل العلم، بمعنى إنه ما لقاش خلاف في المسألة. هو قرأ كتاب، قرأ 2، أو سمع فلان، أو سمع فلان، أو سمع فلان، فما وجد خلاف. فلما لم يجد خلاف قال إيه؟ قال هذا إجماع. واضح الكلام كده؟ قال: ولا أنه استقرأ الأقوال من أفواه الرجال حتى ثبت له ذلك، فإن هذا بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض لا تفي الأعمار وإن طالت باستقرائه. يعني استقراء الإجماع من أفواه العلماء في جميع أقطار الأرض هذا أمر إيه؟ ممتنع، يعني مستحيل، يعني مفهوم. لذلك الشوكاني بيقول الإجماع 2: الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وإجماع الصحابة. يعني إيه الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة هو ما استوى فيه علم الكافة، يعني صلاة الظهر. إذا ذهبت في أي بقعة من بقاع الأرض صلاة الظهر فرض، ده اسم معلوم من الدين بالضرورة، مفهوم الكلام كده. والإجماع إجماع الصحابة على ما ذكرنا، صح الكلام. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب أداب الزفاف، في كتاب أداب الزفاف، لما تكلم في مسألة الذهب المحلق على النساء بأنه حرام، وأن الحكم نسخ، أي لبس النساء للذهب المحلق اللي هي الدبلة، الخاتم، سلسلة، ده اسمه محلق، كل ما يحلق، كل النصوص التي بها الجواز هذه نسخت، هذه نسخت. وذكر الشيخ أدلته، وذكر بأن هذا أيضا قول أبي هريرة، مفهوم؟ ثم بعد ذلك رد على المخالفين، فلما جاء عند رد الإجماع قال، ورح ناقل كلام الإمام أحمد اللي هذكره لك لابن القيم وشيخ الإسلام الذهبي، ورح ناقل كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ورح نقل كلام الشوكاني اللي هو ملخص يعتبر كمثل هذا، ورح ناقل كلام أبي محمد ابن حزم، والألباني الإجماع عنده برضو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، أو إجماع أو إجماع الصحابة، مفهوم الكلام كده؟ فبيقول الشوكاني إيه؟ لأن المدائن الواسعة قد لا يحيط بمعرفة علمائها من كان من أهلها فضلا عمن كان غريبا، فعلى كل حال لا يمكن من تغرب في طلب الإجماع أن يحيط بما عند علماء مدينة من المدائن في مسألة من المسائل إلا بعد أيام طويلة، بعد أيام طويلة، ده لو دخل بس مدينة واحدة، وربما لا يمكن الإحاطة، وإن بالغ في الاستقراء، الاستقراء أي التتبع، تتبع الكلام في الإجماع. هو كل ده بيبين إن مسألة إنك تقول كلمة أجمع هكذا، مفهوم؟ هذه المسألة إيه؟ عظيمة جدا. ثم قال: فمن ادعى إجماع أهل عصره من علماء المسلمين على مسألة من مسائل الدين فقد أعظم الدعوة. الدعوة، أنت عارف إيه يعني إيه الدعوة؟ القول المجرد بغير برهان، وزعم قيامه بما لا يقوى، فإمكان هذا ممنوع على تسليم إمكان نفس الاتفاق من غير نظر إلى أن يعرف رجل أو رجال ما عند كل واحد منهم، والحق أنه ممنوع، لأن اتفاق جميع علماء الأقطار على مسألة من المسائل مع اختلاف المذاهب والأهوية وتباين الأفهام وتنافي القرائح ومحبة التناقض متعذر. هذا إذا كان العالم يحكي إجماع أهل عصره، وإن كان يحكي إجماع أهل عصر من العصور التي لم يدركها بعد عصر الصحابة، فالأمر أيضا أدخل في الامتناع، ده إيه؟ أكثر امتناعا، لأن غاية ما يستند إليه هو، اسمع بقى الكلام بعد بق التعب، بيقول غاية ما يستند إليه هو أن يجد في كتب بعض المصنفين حكاية إجماع، فتح كتاب لقى واحد بيقول أجمع على المسألة دي، فراح قايل إيه؟ راح قايل أجمع. لذلك مهم جدا من الذي ينقل الإجماع، دي مسألة تانية، فيحكي ذلك عنه، فيحكي ذلك، يعني مثلا تلاقي يقول لك أجمعوا على نجاسة الدم والخلاف فيها مشهور، تخيل أجمعوا، ابن المنذر يقول لك أجمعوا على أن عروض التجارة فيها زكاة والخلاف فيها مشهور جدا، بل لم يثبت عن صحابي واحد، تخيل، يعني لا يثبت عن صحابي، يعني إجماع الصحابة على خلاف، إجماع الصحابة على خلاف، كما سيأتي كلام ابن القيم رحمة الله عليه. بيقول إيه؟ فيحكي ذلك عنه، ويعود الكلام الأول في الإرادة على الحاكي الأول، ثم كذلك فإن كان مستند حكاية من يحكي الإجماع الاطلاع على مؤلفات أهل عصر من العصور ووجدها متفقة على أمر من الأمور، فإن كان هذا ممنوع، لأن الاطلاع على جميع مؤلفات أهل ذلك العصر غير ممكن لما ذكرناه سابقا إلى آخره. ثم بيقولين: وبهذا يظهر أن الإجماعات التي يحكونها في المصنفات ليست إلا باعتبارها كما أسلفنا، اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ إيه هو؟ أنا عايز بس أفهم أنتم معايا ولا مش معايا؟ أنا ممكن ألخص لك الكلمتين وخلصت. انتوا معايا؟ تاني بيقول: وبهذا يظهر أن الإجماعات التي يحكونها في المصنفات ليست إلا باعتبارها كما أسلفنا أن الحاكي ها لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة. معايا؟ هتروح مننا، خد بالك هتروح مني. وعدم علمه، اسمع بقى الرد بيقول ايه، وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم العدم. يعني عدم علمه بالمخالف لا يستلزم انه لا يوجد مخالف. عدم علمك بالمخالف لا يستلزم انه لا يوجد مخالف. صح الكلام كده؟ لان عدم علمك بالمخالف ده اسمه ايه؟ ها؟ عدم علم. ده اسمه عدم علم مش علم، ده اسمه عدم علم. واضح الكلام؟ غاية ما هناك أنه حصل له ظن الإجماع. اسمع بقى اللي جاي ده، يبقى حصل له ده اسمه ايه؟ ظن. ظن ده اسمه إجماع ظني. خلاص كده؟ ظن إجماع. ومجرد ظن فرد من الأفراد لا يصلح أن يكون مستندا للإجماع ولا طريقا من طرقه. اسمع بقى اللي جاي: ومن قال بحجية الإجماع لا يقول بحجية هذا. تخيل دي، ده بيقول لك، ده الشوكاني بيقول لنا حاجة مهمة جدا، بيقول ده اللي بيقول بحجية الإجماع بعد الصحابة، بيقول لك الذي ينقل عن بعض الأفراد إن فلان قال أجمع على كذا، الذين يقولون بحجية الإجماع يقول لك لازم الإجماع ينقل متواترا. إذا نقل عن طريق أحد فرد أو اثنين أو ثلاثة لا يقبل. يعني خد بالك أنت مش فاهم، اللي بيقول بحجية الإجماع في عصر من العصور بعد الصحابة، مفهوم؟ يقول لك لازم أن يكون الإجماع ده إيه؟ متواتر، مش واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يقول لك أجمعوا. دي مهمة جدا دي، مفهوم؟ يعني مثلا ايه الاجماع؟ اجماع الصحابة اتنين. لو سلمت ليك ان الاجماع في عصر من العصور بعد الصحابة اقول لك مين اللي نقله؟ واحد او اتنين. اقول لك ده اللي بيقولوا بحجية الاجماع لا يأخذون بهذا. فهمت قوة المسألة؟ قال: فهو مجرد ظن لفرد من افراد الامة، ولم يتعبد الله أحدا من خلقه بمثل ذلك. فإنه لو قال العالم المطلع لا أعلم في هذه المسألة دليلا من السنة أو دليلا من القرآن لم يقل عاقل فضلا عن عالم أن هذه المقالة حجة. دي مش حجة، خد بالك الكلام أصلا يعني في غاية المتانة. أنت لو رتبت الكلام ده واحد اثنين وثلاثة واربعة مهم جدا. بيقول لو قال عالم من أهل العلم أنا لا أعلم في هذه المسألة دليلا لم يكن هذا الكلام حجة. ده دلوقتي حجة في الزمن اللي انت فيه ده. يقول لك انت مثلا المسألة دي ما حكمها؟ يقول لك انا سألت العالم الفلاني وقال لا اعلم فيها دليلا، يبقى خلاص، يبقى هذه المسألة ايه؟ اعملها. فصار لا اعلم دليلا بقت حجة. اللي كانت عندهم ها في الأزمنة السالفة مش حجة اصلا. فهمت أهمية الكلام؟ عشان تفهم بقى ما ورثناه إجماعا إجماع، ما ورثناه خلافا. بيقول إيه بقى؟ بيقول: إذا تقرر هذا هان عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع. هان عليك الخطب، يعني لما نيجي مثلا إيه هنناقش في مسألة عروض التجارة هل فيها زكاة ولا لا مثلا، فاحتج علينا مثلا بإيه؟ بأن ابن المنذر نقل الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. خلاص، انت من ثنايا الردود بتقول إيه؟ ده لو سلمنا بكلام ابن المنذر ما يصح، لأن الذين يقولون بحجية الإجماع لا يقولون بقبول إجماع أحد، لابد أن يكون متواتر. واضح المسألة كده؟ بيقول الشوكاني إيه رحمة الله عليه، قال: هان عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع. لأنه ليس الإجماع الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم لا، مش هو ده الإجماع اللي اختلفوا فيها اللي هو حجة ولا لا، مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الإجماع لا يقبل فيه أخبار الآحاد، كما صرح بذلك القاضي في التقريب والغزالي في كتبه، مع أن المراد بأخبار الآحاد هنا ما يقابل عدد التواتر. فإذا قال قائل إنه استقرأ ما عند علماء عصره في جميع الأقطار الإسلامية في مسألة من المسائل فاتفقوا على قول واحد، وكان هذا القائل رجلا أو رجلين أو ثلاثة، فإنه لا يقبل خبره ولا يثبت الإجماع بنقله عند هؤلاء. فما ظنك بمن حكى الإجماع استنادا إلى عدم علمه بوقوع الخلاف؟ المسألة بقت أبعد. أنت معايا شيخ خالد؟ ده بيقول اللي بينقل إجماع نقل إجماع واحد أو اثنين أو ثلاثة، الذين يقولون بحجية الإجماع يقول لك ده لا، ده لازم يكون متواترا، فما بالك بقى واحد بيقول لا أعلم أو لا أعلم دليل في المسألة أو لا أعلم مخالف في المسألة، صارت صح كده؟ فما بالك بقى لما تسمع مثلا واحد زي طلعت زهران يقول لك ما هو أول ما نزل التلفزيون في عهد جمال عبد الناصر ومش عارف حصل إيه ومش عارف حصل في السعودية ومحدش أنكر من أهل العلم، فصار هذا إجماعا، تلفزيون لا يعلم لا مخالف. احنا الواحد بيسمع الحاجات دي عيشوا معايا بقى انا الغربه بقى. ذلك ابن القيم يقول لك اهل الاسلام غرباء بين اهل الكفر، بين اهل الكفر، واهل الزهد غرباء بين اهل الاسلام. اهل الزهد بمعنى الذين يتركون الحرام، واضح، ويتورعون عن ذلك ويفعلون الواجبات والمستحبات، أغرب بينهم، وأهل العلم أغرب بين كل هؤلاء. شوف أنت لما تسمع الكلام ده وتسمع حاجات زي كده أنت تضرب كف على كف هتعمل إيه؟ يعني شوف واحد يقول مثل هذا الكلام في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، يبقى فهمت إيه معنى الإجماع عشان ما حدش يضحك عليك. فالشوكاني رحمة الله عليه بيقول إيه؟ فما ظنك بمن حكى الإجماع استنادا إلى عدم علم بوقوع المخالف، أو إلى مجرد الظن الذي لا مستند، الذي لا مستند له إلا عدم العلم، عدم العلم يعني حتى ما فيش مستند، ما في دليل، إنما عدم العلم فقط. ودي بدعة، هذه بدعة، بيّن ابن القيم رحمة الله عليه أن هذه البدعة إنما نشأت من عند بداية القرن الرابع، هذه بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال التي لا يعجز عنها أحد في أمثال ذلك، وهو باطل عقلا ونقلا، يعني شرع وعقل باطل. ومن قسم الإجماع إلى قطع وظني جعل القطع منه المنقول متواترا، وظني منه المنقول أحادا على الصفة المتقدمة. وليس الإجماع الذي يستند فيه فرد من الأفراد إلى مجرد حصول ظن، ظن له داخلا في أحدهما. وإذا عرفت أن غالب ما يحكى من الإجماعات من هذا القبيل الذي ليس من الإجماع في ورد ولا صدر، هو ده إيه؟ غالب الإجماعات في إيه؟ في هذه المسألة، في هذه المسألة إنه عدم علم والمخالف صار إيه؟ جعلها إجماع، أو شاف واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أو اتصل بفلان وفلان وفلان، هذا يبقى لا يعلم لهم، لا يعلم له مخالف. فهمت كده؟ يبقى استفدنا هنا من كلمة الشوكاني رحمة الله عليه بإن لو سلمنا بالإجماع الذي أنت تقوله في عصر من العصور بعد الصحابة رضي الله عنه، ده الذين قالوا بالإجماع بحجية الإجماع في مثل هذا قال لك لازم يكون منقول، منقول نقل متواتر. اسمع اللي جاي بقى، ابن القيم لما رد على المسألة دي في إعلام الموقعين بيقول إيه؟ بيقول والذين يقولون بالإجماع اختلفوا على قولين، اختلفوا على قولين، هل يشترط أن يكون قول الإمام إلى أن يمت ولا لا؟ يعني من شرط الإجماع ان هم يموتوا على القول ده. هو انا عرفت الاول في حياتهم لما اعرف بعد مماتهم؟ انت فاهم المساله؟ يعني بيقول لك لازم العالم ده يموت على الايه؟ على القول ده. طب انا هجيبها ازاي؟ يعني مثلا اقول له انت قلت بايه؟ بالوجوب. طب لما قبل ما تموت بالله عليك يبقى قول لي لو انت خالفت القول بتاعه اللي هو اسمه نقد الاجماع. يعني كيف ينقد الاجماع؟ فقال لك من نقد الاجماع لابد ان هم الذين اتفقوا على المساله دي لازم كلهم يموتوا عليه، على هذا القول. طب انا هجيب اقوالهم من الاول ازاي؟ وهجيب اقوالهم قبل ما يموتوا ازاي؟ مفهوم؟ لذلك الشوكاني قال لك ايه؟ قال لك المساله دي ايه؟ ممتنع. شوف انت بقى الكلام ده وتلاقي واحد يقول لك ما ورثناه اجماع ما يكون اجماع. شوف اللي احنا عايشين فيه. تعال معايا لابن القيم. اولا ابن القيم رحمه الله عليه بيتكلم في مساله من ترك الصلاه متعمدا. واحد ترك صلاه العصر مثلا متعمدا حتى خرج وقتها، هل له ان يقضيها؟ مفهوم؟ هل يقضيها؟ ابن القيم بيتكلم في المساله دي وبيقول بانه لا يقضيها، بل ولو صلاها باطلة، لأنه تركها متعمدا ظل هكذا إلى أن خرج الوقت. ابن القيم يقول لي أنه حتى لو صلاها، ونقل هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، بيقول إحنا مش بنناقشهم فإن يصليها ولا لا، ده لو صلاها باطلة، من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. خلاص. فالمعارض لابن القيم، ابن القيم بيناقش ادلتهم، من ادلتهم انهم قالوا ها هذه مساله عليها الاجماع، هذه مساله عليها الاجماع، فردوا على ابن القيم بان هذه المساله مجمع عليها على انه اذا ترك الصلاه متعمدا عليه ان يقضي. اسمع ابن القيم بابي وليه. ابن القيم بيقول قولكم أن الأمة اجتمعت والكافة نقلت أن من لم يصم شهر رمضان عامدا أشرا أو بطرا ثم تاب منه فعليه قضاؤه، هم ادعوا الإيه؟ الإجماع. لا، وخد بالك الكلمة واضح أنهم بيقولوا له أجمعت الأمة. خلاص كده. وابن القيم وابن تيمية عاشوا في زمن، يعني أما تيجي تقرأ في ترجمة ابن القيم وابن تيمية في مثل هذه المسألة ما الله به عليم، عاشوا في زمن غريب. فهم واضح أن بيقولوله أن الأمة اجتمعت كافة، أو شوف الكلمة الضخمة دي، أجمعت على إيه؟ أنه عليه أن يقضي. فيقال لكم، بص الرد بقى، يقال لكم ايه؟ ورثناه اجماعا. ها، اسمع الرد بقى، بص بيقول ايه. فيقال لكم اوجدونا، هتولي لا، 10 من اصحاب رسول الله قالوا هذا الكلام. عشان تقولوا اجمعت الامه كافه، طب هل هيخرج منهم الصحابه؟ ام اجماع ايه ده اللي يخرج منه الصحابه؟ قالوا لي بس انا مش عايز الامه كافه، الكلام الكبير قوي ده، هتولي بس ايه؟ قلت لي بس 10 من الصحابة، لأن الإجماع هو عنده إيه؟ بيقول هتولي أوجدون 10 من أصحاب رسول الله. وأنا اخترت ليك، ما جبتلكش من كتب الأصول، لا، ده أنا اخترت ليك الكلام في الإجماع قائم على مسائل علمية، ده أقوى في الذهن. فقال أوجدون 10 من أصحاب رسول الله، فمن دونهم أو أقل منهم؟ طيب، يعني هتولنا 10 أو فمن؟ أو فمن دونهم أو أقل منهم، يعني لغاية واحد صرح بذلك ولن تجدوا إليه سبيلا. شوف الثقة في الكلام، ولن تجدوا إليه سبيلا. خلاص كده رده، يعني هم قالوا له الأمة والكافة، قال لهم طب هتقول 10 من الصحابة أو فمن دونهم، ولن ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. ما أنت قلت إجماع الأمة، هل الصحابة منهم ولا يخرجون عنهم؟ منهم. طب هتقولنا من الصحابة بس، أنا مش عايز من بعدهم، هتقولي بس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. اسمع بقى اللي جاي، أدي واحد اثنين. وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات. معايا عمر؟ آه. معايا كده؟ أنكروا إيه؟ لا خد بالك، بيقول لي وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها، شوف كلمة الشوكاني، عدم العلم بالمخالف. التي حاصلها عدم العلم، عدم العلم بالمخالف، معنى ان هو مش لاقي مخالف فعملها ايه؟ عملها اجماع. فكان الامام احمد والشافعي وغيره من الائمه ينكروا ايه؟ ينكروا المساله دي. بيقول عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الخلاف، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول جاء به، وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا. بص الكلام اللي الكلمة اللي جاية دي، الكلمة اللي جاية دي مهمة جدا، تسوي عمرك. بيقول وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به، اللي هو من سبقك، فهمت؟ يعني انت بتقول مثلا قال النبي عليه الصلاه والسلام في المساله دي، فمين سبقك بدي؟ ده الائمه ينكرون ان انت لما تاتي بدليل بهذه المساله تقول من سبقك، انك تعارض النص بجهلك، تعارض النص بايه؟ بجهلك، مع ان الاصل ان النص علم والعلم يقدم على الجهل. صح الكلام كده؟ اسمع الكلمه دي، بيقول ايه؟ فلا يجوز لاحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به، فإن الدليل يجب اتباع مدلوله، يجب اتباع مدلوله، وعدم العلم بمن قال به، عدم العلم من قال به، يعني من قال بهذا؟ من عمل بهذا؟ عدم العلم من قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما. لا يصح أنك تعارض النص بإيه؟ بعدم العلم. مين عمل به؟ مين قال به؟ من سبقك به؟ من سبقك بهذا؟ اسمع بقى، هذه طريقة جميع الأئمة المقتدى بهم. وهل يخرج منهم الصحابة؟ شوف طريقة الإيه؟ طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، واللي سمع معنا الدورة اللي فاتت يعرف الكلام ده كويس، أنهم كانوا يحتجون إذا لاح لهم النص يعملون به. عبد الله بن عمر وأبي هريرة كانوا يفعلون أشياء في الحج ويمسح الركنين، فقيل له لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله يفعل مثل ما تفعل، قال رأيت رسول الله فعل. بس خلاص خلصت، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يفعل. أنا بقى مش شغلتي بقى، هم عملوا ما عملوش مش شغلتي، أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يفعل، مش دعوة. ثم قال وقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعن الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم الاثنين من أهل البدع، حتى قال ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية الأصم كان عن السنة أصم. ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا إذا لم يبلغوا، إذا لم يبلغوا لي والله أنا ما أعرفش خلاف ده اللي وصلني، لكن لا يجعلها حجة على نصوص ولا يجعلها إجماعا، لأنه حدث بما يعرف. زي اللي قالوا الشوكاني، بسألك عن مسألة ما حكم المسألة دي، فأنت بتقول لي إيه؟ لا أعلم دليلا، هل دي بقت حجة أن أنت تعمل؟ فقال رحمه الله وقال في رواية المروزي أي الإمام أحمد كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، ولو قال إني لا أعلم مخالفا كان أسلم. وقال في رواية أبي طالب كذلك. وقال في رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن لا يكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من ناءت داره، يعني بعدت الديار عنه. ابن القيم بعد ذلك قال قلت نعم الحمد لله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها. ابن القيم رحمة الله عليه ثم نقل كلام أهل العلم في هذا، قال فهذا كلام أئمة العلم في دعوى الإجماع كما ترى، في دعوى الإجماع كما ترى. ده كلام ابن القيم رحمة الله عليه. ابن تيمية في مسألة الطلاق لما بيرد على القاضي السبكي بيتكلم في مسألة الطلاق، والسبكي كان آنذاك هو الايه، هو القاضي وهو المفتي في زمانه، وكان ابن تيمية من ايه، من افناء الناس يعني، مفهوم؟ فانت ازاي يعني ترد على الايه، على القاضي او ترد على المفتي وتكتب كتاب والكلام ده. فالمهم السبكي كان يقول كل حجته أجمعه خلاص كده. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وما من منصف إلا وهو يسلم أن ظاهر القرآن يدل على هذا كما يسلمه أبو ثور، فإذا ادعى الإجماع فها هنا مقامان إن ادعوا الإيه؟ الإجماع. قال أحدهما واحد أن نقول النزاع معلوم ومع العلم بالنزاع يمتنع دعوة الإجماع. كان بيقولوا الإجماع في مسألة الطلاق إن الثلاثة تقع ثلاثة، مع إني مؤمن عبد الله بن عباس قال كان الطلاق ثلاثا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقع واحدة في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم قال. وأبو ثور وإن لم يبلغه النزاع في الكفارة فقد بلغ غيره، كما أن طائفة أخرى ادعت الإجماع. بيقول له أبو ثور نقل في المسألة الإيه؟ الإجماع خلاص. بعد كده ابن تيمية قال هذا الإجماع ظني، فاكر كلام الشوكاني، هذه المسألة عندهم إيه، عندهم ظنية ليس أمر متواتر. أبو ثور قال إيه، قال أجمعوا هذه دعوة. ثم قال ثم إذا نظر في كل إجماع معلوم وجده موافقا للنصوص لا مخالفا لها، ولا تجد قط إجماع يخالف دلالة الكتاب والسنة إلا ومع الإجماع دلالة أخرى من الكتاب والسنة. ما دليل الإجماع؟ هو بيقول له أجمعه، بيقول له ما دليل، إيه دليل الإجماع؟ ابن حزم في الإحكام فبيقول لهم طيب إن قلتم هذا إجماع قلنا ما دليل، ما دليل الإجماع؟ فإن قالوا بيقولوا له إيه، الدليل مفقود، الدليل هو في دليل بس إيه مفقود. قال أيحفظ الله قول الرجال ولا يحفظ قول نبيه؟ آه والله محتاج أبقى صح شيخ رزق، بيقول لهم يعني الدليل فقد وأقوال الرجال هي اللي موجودة. قالوا له الدليل منسوخ، قال لهم أين دليل الناسخ؟ فإن قلتم بأن الإجماع هو الذي ينسخ الدليل قال هذه عظيمة، لأن معنى ذلك أن الرجال هم الذين إيه؟ هينسخوا الشرع، دي كارثة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولا تجد قط إجماعا يخالف دلالة الكتاب والسنة إلا ومع الإجماع دلالة أخرى من الكتاب والسنة توجب ترجيحها على الأول، على الأول، فيكون أحد النصين ناسخا للآخر، إما دفعا لحكمه وهو النسخ الخاص، وإما دفعا لظاهر دلالته وهو النسخ العام. وهذا أصل أحمد وغيره من سلف الأمة وأئمتها المتبعين للصحابة، شوف اللي بعد ما ذكر لازم يجيب ايه؟ شفت ابن القيم الصحابة، شفت ابن تيمية الصحابة. قال المتبعين للصحابة لا يعارضون قط دلالة كتاب والسنة بإجماع كما فعل أبي ثور وأمثاله. ثم قال وقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. واضح كده الكلام؟ إذن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بأن من قال أجمعوا، طيب واحد ما هذا الإجماع؟ هل ده إجماع الصحابة ولا من بعده؟ اثنين لو قلنا من بعد الصحابة رضي الله عنه هل ده أحد ولا متواتر؟ حتى الذين يقولون ده هو أبي ثور نقل واحد، حتى الذين يقولون بالإجماع يقول لك إذا نقل الإجماع عن طريق الأحد ها لا يقبل. ثلاثة طب الإجماع ده دليله فين؟ الإجماع ده دليله أين؟ فإن قيل إلا في دليل لكن ما تسألش عن الدليل، طب يعني راح فين؟ فقد يعني ضاع. فكيف يحفظ الله أقوال الرجال ولا يحفظ قول نبيه مع أن الله عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذا نص على أن الذكر إيه؟ على أن الذكر محفوظ. صح الكلام؟ ابن القيم في إعلام الموقعين بيقول بيتكلم عن طريقة العلم من لدن النبي عليه السلام والصحابة. بعد كده بقى قال إيه؟ قال فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين صاروا عكس هذا السير وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة بل يفتي ويقضي فيها بإجماع. الكلام ده موجود، بتنزل أي نازلة حدث مش عارف ثورة حدث مش عارف إيه حدث كذا حدث كذا اسأل فلان اعمل كذا يمضي من غير إيه بغير أن يسأل عن دليل. اثنين تلاقي دلوقتي مثلا واحد بيسأل مسألة فيجي يقول لك ايه هي المسألة دي عليها اجماع يا شيخ، هي المسألة دي مجمع فيها مجمع عليها ولا مختلفة؟ انت مالك مجمع ولا مختلف؟ لم يتعبدنا الله ان تبحث عن هذا او ذاك، وانما تعبدنا عن وجود النص كي يعمل به. صح الكلام؟ لم يتعبدنا الله. هي المسألة دي فيها اجماع؟ طيب المسألة دي حدث فيها خلاف؟ مفهوم؟ ان الله تعبدنا بايه؟ باتباع النص باتباع الدليل. طيب بيقول ايه وان كان فيها اختلاف، يعني واحد اللي حصل في زمن ابن القيم واللي بيحصل في زمن واحد نزلت نازل قال لك شاف كم واحد قالوا قول لا يعلم لهم مخالف فراح افتى بايه؟ افتى باجماع، افتى باجماع ما نظر لا في كتاب ولا في سنة. اثنين طب ان كان فيها اختلاف، قال لك وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة، والذي دل عليه كتاب السنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور. يعني بيبحث في الإيه؟ في الخلاف، في خلاف المسألة، والأولى أن ينظر في النص. بعد كده ليه؟ وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، تولد عنها أن يعارض النص بإيه؟ بإجماع مجهول. لما يجي مثلا دلوقتي تقول حكم الغناء في نصوص يقول لك ولكن مش عارف القرضاوي ومجمع علماء أوروبا مجمع علماء أمريكا اللاتينية مجمع علماء مش عارف إيه قالوا يجوز قالوا جائز، فيعارض النصوص بإيه؟ بهذه الإجماعات التي هي ليست إجماعات أصلا حتى عند السابقين ممن يقول بالإجماع بعد عصر الصحابة، لا يعد هذا إجماع. قال وانفتح باب دعوة وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع. اللي هو ايه ما ورثناه اجماعا فهو اجماع. طب اذا كان هذا يعارض نصوص فيقال هذا خلاف الاجماع، وهذا هو الذي انكره ائمه الاسلام وعابوا من كل ناحيه على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. فقال الامام احمد، وراح ذكر كلام مين؟ الامام احمد رحمه الله عليه، من ادعى الاجماع فقد كذب. الكلام ده لشيخ الاسلام ابن تيميه ايضا في المجلد التاسع عشر في مجموع الفتاوى. إذا نخلص من كل هذا، واحد بأن الإجماع هو إجماع الصحابة وما كان معلوما من الدين بالضرورة. اثنين، بأنه ما يصح القول بأن فلان وفلان وفلان قالوا كذا فهذا صار إيه؟ هذا صار إجماعا، مفهوم؟ هذا لا يكون إجماعا ولا حتى عند الذين يقولون بحجية الإجماع. ثلاثة، أن الذين يقولون بحجية الإجماع يقولون إنما نقبله إذا كان متواترا، أما إذا كان عن طريق أحد، وهذا الغالب في أمر الإجماع، إذا كان عن طريق الأحد فهذا إيه؟ فهذا لا يقبل، مفهوم؟ خامسا، بأنه ما يصح معارضة النصوص بدعوى إجماع، لأن الأصل أن الإجماع لابد أن يكون على نص، مفهوم؟ فإن قيل بأن النص لا تبحث عنه فكيف الله لله عز وجل منزع عن ذلك أن يحفظ أقوال الرجال ولا يحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، مفهوم؟ وأن معارضة النصوص بعدم العلم المخالف هذه بدعة نشأت ما كان يعرفها الصحابة رضي الله عنهم، حتى ولا التابعين ولا تابعي التابعين ما كانوا يعرفون هذه المسألة، انك تقول له النص كذا فيعارض هذا بانه مين اللي عمل ده، لا يعلم مخالف لفلان بهذه المسألة. الاصل ان السنن والاحكام الشرعية من الكتاب والسنة لا تعارض بمثل ايه؟ بمثل هذا الكلام. فهمت يعني ايه اجماع ولا مو فهمت؟ فهمت يعني ايه اجماع؟ طيب، نكون بذلك إيه؟ نقف برضو ننتهي هنا، انتهينا من أمر الإجماع، والجزء الثالث من النبذ إن شاء الله نأخذه في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.